قال رحمه الله: المسألة العاشرة، إذا ثبت هذا فإن تصرف السفيه المحجور دون ولي، طيب إذا ثبت هذا فإن تصرف السفيه المحجور دون ولي فإن التصرف فاسد إجماعا مفسوخ أبدا. هذه مسألة، إذا تصرف السفيه دون إذن الولي، لم يأذن له الولي بالتصرف، من نفسه تصرف بعد الحجر عليه، بعد أن حجر على هذا السفيه فتصرف من نفسه دون رجوع إلى الولي، فإن تصرفه فاسد إجماعا ولا ينعقد هذا التصرف ومفسوخ أبدا، فلا يقول هذا الذي تعامل معه قد تعاملت معه ورضي بالبيع أو رضي بالشراء، هذا سفيه محجور عليه، وتصرف السفيه دون إذن الولي لا ينعقد ولا يحسب، وهو فاسد إجماعا ومفسوخ أبدا. قال رحمه الله: إذا ثبت هذا فإن تصرف السفيه المحجور فإن تصرف السفيه المحجور دون ولي فإن التصرف فاسد إجماعا. ما إعراب إجماعا يا أبو عمر؟ مفعول مطلق، أين عامله؟ عند من؟ منصوب بنزع الخافض أو مفعول مطلق كما قال، أجمعوا إجماعا على ذلك وحدوه. فإن التصرف فاسد إجماعا مفسوخ أبدا، لا يوجب حكما ولا يؤثر شيئا، لا يوجب حكما ولا يؤثر شيئا. وإن تصرف سفيه لا حجر عليه، هذا السفيه الأول الذي هو بالإجماع سفيه قد حجر من قبل الولي، من قبل السلطان ومن قبل القاضي، حجره ورفع أمره إلى القاضي فحجر عليه التصرف، فإن صدر منه تصرف بعد الحجر فإنه لا ينعقد تصرفه ولا يعتد بتصرفه غير معدود به، والبيع والمعاملة مفسوخة أبدا. والمسألة الثانية: إذا تصرف السفيه لا حجر عليه قبل الحجر، تصرف هذا السفيه، فهل ينعقد هذا التصرف الذي قبل أن يحجر عليه فيه ولم يرفع أمره إلى القاضي وإلى من بيده الحجر يحجر عليهم كالسلطان، فهذا التصرف هل يعتد به قبل الحجر أم لا يعتد به؟ باع بعض الأشياء ولم يحجر عليه، ثم بعد ذلك حصل شيء من الإخلال في البيع والضرر على السفيه في ماله، ضرر على السفيه في ماله، فهل ينعقد هذا البيع ويقول الذي اشترى منه أو تعامل معه هذا غير محجور عليه، فهذا بيع صحيح منه لأنه ما حجر عليه، فلماذا لا تمنعوه من البيع وتحجر عليه؟ فهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، وذلك إذا باع قبل الحجر وهو سفيه، أما إذا لم يتبين سفهه من عدمه فإنه يمضي بيعه، باع لكن ما ظهر لنا قبل السفه ولا عدم إيش السفه، هذا أمر آخر، أما هذا قد بان سفهه لكن تأخر الحجر عليه فلم يحجر عليه، فهذا الذي فيه خلاف. وأما من لم يتبين لنا سفهه ولا عدم سفهه فإن بيعه يمضي، بيعه يمضي، وإن علمنا بعد ذلك أن هذا سفيه لكن حال البيع ما ندري هو سفيه ولا مو سفيه، فهذا الكلام ليس عليه. وهذا باتفاق، نقل الاتفاق، قال: اتفقوا على أن أفعاله جائزة لا يرد منها شيء إذا جهلت أو جهلت حاله ولم يعلم بسفه ولا رشد، إذا جهلت حاله ولم يعلم بسفه ولا رشد فأفعاله نافذة وجائزة ولا يرد منها شيء، لكن هذا الكلام على من علم سفهه لكن لم يحجر عليه. قال: وإن تصرف سفيه لا حجر عليه، فاختلف علماؤنا فيه، فابن القاسم يجوز فعله ويمضي فعله، وفعله نافذ لأنه لم يحجر عليه، وبيعه ينعقد ولا يفسخ بيعه، وإن كان سفيها لكن هذا قبل الحجر. واستدل على ذلك بحديث جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا أعتق عبدا له وليس له إلا هو، ليس له إلا هو، فرده النبي عليه الصلاة والسلام، رد هذا العبد عليه لأنه سيضيع حقوق الورثة، سيضيع حقوق الورثة بهذا التصرف، فرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام هذا العبد، وهذا كان التصرف قبل الحجر عليه، قبل الحجر عليه فأمضاه، أو النبي صلى الله عليه وسلم رده ولم يعني يمضيه على هذا. الآن القول على قص قول ابن القاسم ما عذر سيأتي، قول ابن القاسم هذا على ما في القرطبي، ولا هنا خطأ، يعني ابن العربي نقل قول ابن القاسم على خلاف ما في القرطبي، وسيأتي إن شاء الله. فلان ابن القاسم يجوز فعله، يقول فعله يمضي هذا السفيه، وعامة أصحاب مالك يسقطونه، يقول فعله لا يمضي، فعله لا يمضي. وفي القرطبي العكس، في القرطبي خلاف هذا الذي ذكره، ففي القرطبي أجاز أصحاب مالك إمضاء فعل عدم إمضاء فعله أو إمضاء فعله عدم إمضاء فعله نعم عدم إمضاء فعله. وابن القاسم طيب الآن عندنا إيش يا أخوان هنا؟ فابن القاسم يجوز فعله وعامة أصحابه يسقطونه، والعكس في القرطبي، العكس في القرطبي. طيب نقرأ كلام القرطبي حتى يظهر لنا. قال القرطبي رحمه الله: واختلف العلماء في أفعال السفيه قبل الحجر عليه، فقال مالك وجميع أصحابه غير ابن القاسم: فإن فعل السفيه وأمره كله جائز، كله جائز حتى يضرب الإمام على يده. وهنا عندنا يا إخوان يسقطونه، ما هو جائز، هنا عندنا يسقطون عامة أصحابنا يسقطونهم، معناه أنه ما هو جائز، لكن هو نفسه نعم صحيح يسقطونه نعم عن الشافعي، نعم عن مالك والشافعي، سيأتي معنا قول الشافعي غير ابن القاسم: إن فعل السفيه وأمره كله جائز حتى يضرب الإمام على يده، وهو قول الشافعي وأبي يوسف، هؤلاء المالكية الآن الذي هو نقل قولهم خلاف هذا هنا. إن فعل السفيه وأمره كله جائز حتى يضرب الإمام على يده، وابن القاسم يقول ليش يا إخوان هنا يجوز، وسيأتي قول خلاف هذا. وقال ابن القاسم: أفعاله غير جائزة إن لم يضرب عليه الإمام، أفعاله غير جائزة وإن لم يضرب عليه الإمام، هذا قول ابن القاسم هنا، أفعاله غير جائزة وإن لم يضرب عليه الإمام. وقوله هنا ما هو يا أخوان عندنا؟ أن أفعاله جائزة، أفعاله جائزة، وهنا يقول أفعاله غير جائزة وإن لم يضرب عليه الإمام، فلذلك احتجنا إلى المخطوطة، لكن نفس الكلام هذا موجود هنا. فما أدري هل هذا قول ابن القاسم هو المعتمد هنا أو ما ذكره القرطبي رحمه الله، فإن القرطبي من المالكية وينقل عن ابن القاسم أنه يقول أفعال السفيه غير جائزة وإن لم يضرب عليه الإمام، وأما أصبغ فله تفصيل، فيقول إن كان السفه ظاهر فأفعاله مردودة، وإن كان السفه غير ظاهر فأفعاله لا ترد تمضي، أفعاله تمضي، وهذا قول جيد. فإن كان سفه ظاهرا قبل الحجر فإذا باع أفعاله مردودة، وإن كان السفه غير ظاهر منه قبل الحجر فإذا باع فأفعاله نافذة، أفعاله نافذة لأنه عنده ضعف في عقله فقط، وما هو مجنون، ولا يقال السفيه مجنون، وإنما عنده ضعف في شيء من التصرف لا يحسن التصرف، أما الجنون هذا شيء آخر، لكنه عنده ضعف في التصرف. فالآن هذا الذي حيرنا هنا أن الإمام ابن العربي ينقل عن ابن القاسم أنه يجوز فعله، فيقول فعل السفيه جائز، السفيه جائز التصرف، وفي القرطبي ينقل عنه رحمه الله ويقول السفيه غير جائز التصرف، فلا يصلح أن يعامل معاملة الرشيد السفيه أبدا، بل لا يصلح تصرفه مطلقا قبل الحجر وبعد الحجر. ويستدل على هذا القول الذي نقله القرطبي أن السفيه غير جائز التصرف بحديث جابر، بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن رجلا أعتق عبدا وليس له إلا هو، فرده النبي عليه الصلاة والسلام في ملكه، رده في ملكه ولم يأذن له بالتصرف، مع أنه لم يحجر عليه قبل، لم يحجر عليه قبل ورد هذا المعاملة ورد هذا التصرف منه ولم يؤتى أو لم يأتي بالحديث أنه كان محجورا عليه. لكن هنا عكس رحمه الله فجعل قول المالكية عامة المالكية بإسقاط التصرف وأنه غير معتد به، والقرطبي جعل هذا قول ابن القاسم تفرد به، وقول عامة المالكية أنه جائز التصرف ما لم يحجر عليه، وهو قول الشافعية الإمام الشافعي وقول أبي يوسف الحنفية. وانظروا لنا هل هذا المعتمد في كتب المالكية الذي ذكره الإمام هنا أو الذي ذكره القرطبي، أيهما المعتمد؟ هل ذكر شيء في كتب المالكية؟ طيب نحن نشرح على ما هو موجود، نشرح على ما هو موجود الآن هنا. قال رحمه الله: وإن تصرف سفيه لا حجر عليه، فاختلف علماؤنا فيه، فابن القاسم يجوز فعله، أي أن فعله يمضي، فعل السفيه قبل الحجر لا بأس بإمضائه ولا يورد فعله. وعامة أصحابنا يسقطونه فيقولون فعل السفيه قبل الحجر عليه لا يمضي ويرد فعله ويرد تصرفه، واستدلوا بحديث جابر، نجعل لهم الآن هنا، واستدلوا بحديث جابر في ذلك الرجل الذي اعتق عبدا وليس له إلا هو، فأسقط النبي عليه الصلاة والسلام هذه المعاملة ولم يعتد بها، ولم يأتي في الحديث أنه كان محجورا عليه قبل، أنه كان محجورا عليه قبله. فنشرح على ما هنا. وقول أصبغ: إن كان السفه ظاهرا عليه، ظاهرا عليه وقبل الحجر فإن أفعاله مردودة، وإن لم يكن السفه ظاهرا ظاهرا عليه فإن أفعاله تمضي. هذه ثلاثة أقوال للمالكية رحمهم الله تعالى. القول الأول بإجازة فعل السفيه مطلقا قبل الحجر وبعد الحجر، والقول الثاني إجازة القول الثاني منع تصرف السفيه مطلقا قبل الحجر وبعد الحجر، والدليل حديث جابر على بعد الحجر. والقول الثالث قول أصبغ من المالكية تفصيل: إن كان سفه ظاهرا واضحا جليا فهذا أفعاله مردودة، وإن كان سفه دون ذلك غير ظاهر فإن أفعاله تمضي، وما تصرف به قبل الحجر يمضي وينعقد، ولا يفسخ البيع هذا ولا تفسخ المعاملات التي عقدها السفيه قبل الحجر. هذه هي الخلاصة. فانظروا لنا كتب المالكية ما هو المقرر عندهم حتى يعتمد، حتى يعتمد هنا. ونقول من العربي ما أدري من أين أتى بالنقل هذا، خلاف ما نقل القرطبي كما سمعته تماما مباين لنقل القرطبي. فالذي جعله للمالكية هو لأصبغ عند القرطبي، الذي جعله هنا ابن العربي للمالكية هو لأصبغ، والذي جعله للمقاسم هو للمالكية، للجمهور المالكية رحمهم الله. وهذا في أمر المال، هذا الخلاف في أمر المال بين أهل المذاهب. وأما في أمر الطلاق فإن تصرف يمضي وطلاقه يقع بإجماع أهل المذاهب الأربعة. إذا تصرف السفيه وطلق امرأته، طلق امرأته وهو سفيه ضعيف العقل وطلق زوجته، فإن تصرف هذا في الطلاق يمضي، وإنما الممنوع في المال، تصرف في المال في البيع في الديون في الهبة إلى آخر ذلك هذا لا يصلح منه ولا ينعقد منه. وأما تصرف في الطلاق يطلق امرأة يطلق زوجته فهذا بإجماع أهل المذاهب الأربعة أنه ينعقد، وذهب ابن أبي ليلى والنخعي وأبو يوسف إلى أنه لا يقع، لا يقع تصرفه، لأن البضع يجري مجرى المال، وهذا والله أعلم ما هو بعيد، البضع يجري مجرى المال، لأنه تملكه بمال، تملك هذا البضع بمال فيجري مجرى المال، وهذا القول ليس ببعيد عن الصواب، وهذا أحوط. هذا سفيه مسكين ما يحسن التصرف، يقول أنت طالق ما هو داري وش هذا الخبر، ربما خبل عنده خبل ويقول زوجته أنت طالق. فالذي يظهر الله أعلم أن القول الثاني أقرب، أن السفيه الذي عنده ضعف في عقله كما أنه لا يقع تصرفه على الصحيح في ماله لا يقع تصرفه أيضا في طلاقه. وأما قلنا على الصحيح باعتبار قبل الحجر، وأما غصي نعم قبل الحجر، وأما بعد الحجر فلا خلاف أن تصرفه لا يقع، بعد الحجر لا يقع تصرفه، وقبل الحجر فيه خلاف. وهكذا مسألة أيضا طلاق السفيه الذي يظهر الله أعلم أن القول بوقوعه فيه نظر، بل يجرى مجرى المال، تصرف في الطلاق يجرى مجرى المال لضعف العقل. وهكذا مسألة أيضا الخلع، مسألة الخلع الذي يظهر تقع إذا خلعت المرأة السفيه ورضي بهذا، وإن لم يستأذن وليه، وإن لم يستأذن ولية يقع الخلع. إذا قالت المرأة ما أريده وأعطت ماله قالت لا ذهبت وكل على الله ما أريده، أنت من تأهل لهذا الأمر مسكين سفيه، قالت ما أريده لا بأس، الخلع يقع. وإن لم يجزه وليه، وإن لم يجزه وليه يقع الخلع. أما الطلاق فالذي يظهر ما يقع لوجود ضعف العقل فيه. هذه مسألة في مسألة الطلاق هل يقع أو لا يقع، في خلاف، فأهل المذاهب الأربعة إجماع منهم أن تصرف السفيه في الطلاق، لأن تصرف السفيه في الطلاق يقع بخلاف المال. وذهب ابن أبي ليلى وكذلك النخعي وأبو يوسف إلى أنه لا يقع، يعامل معاملة المال، لأن البضع تملكه بمال فيجرى مجرى المال. قال الصاوي وتصرف، والصاوي هذا المالكية، تصرف الذكر السفيه المحقق السفه قبل الحجر عليه بأن كان مهملا لا ولي له، ماض أي لازم لا يرد، ولو تصرف بغير عوض كعتق، لأن علة الرد الحجر عليه وهو مفقود، وهذا قول مالك وكبراء أصحابه. وقال ابن القاسم لا يمضي، وهنا عندنا إيش؟ إيش قال ابن القاسم هنا؟ يمضي، يجوز، أنه يجوز. والذي عند الصاوي هو من المالكية أنه لا يمضي تصرفه عند ابن القاسم، وإنما قال مالك وكبراء أصحابه أنه يمضي، وقال ابن القاسم لا يمضي، فلمن يتولى عليه من حاكمه إلى آخر ذلك. شاهدنا أنه قال هنا لا يمضي، فما أدري من أين أتى بهذا من عربه، مع ما سمعت من قول أيضا القرطبي رحمه الله تعالى في تقرير ما أشرنا إليه وهو العكس الذي أثبت عندنا هنا. هذا مشكل الحق. والإمام العربي من أئمة المالكية وله اطلاع على المذهب المالكي وإحاط بكثير من شؤون المالكية رحمة الله تعالى عليه، ولكن ليس بمعصوم من الخطأ والزلل في النقل، ليس بمعصوم. فالآن الذي يظهر الله أعلم هذا الذي نعتمد الآن ما ذكره القرطبي رحمه الله وما ذكره أيضا الصاوي، وربما تجد أيضا في غير كتب، في غير كلام الصاوي هذا لغيره من المالكية تقرير هذه المسألة، لأنها مسألة مشهورة، مسألة الحجر. قال رحمه الله، طيب نرجع حتى لا نتشعب، نريد تقرير المسائل التي أخذناها. فعندك يا أخي، عندك بارك الله فيك، السفيه هل يحجر على هل السفيه هل يمضي تصرفه أو لا يمضي؟ في خلاف الأخ يقول، لذلك احتجنا إلى أن نرجع. أحمد، نعم، السفيه من يكون محجورا عليه وغير محجور عليه، فإن كان محجورا باتفاق تصرفه لا يمضي وهو فاسد وأيضا مفسوخ أبدا، أحسنت. وإن لم يكن محجورا عليه تصرفه قبل الحجر فيه خلاف، نعم فيه خلاف عند المالكية وغيرهم. فعندنا هنا أن ابن القاسم أجاز التصرف، أحسنت، وجمهور المالكية وفي القرطبي العكس، أن الذي أجاز تصرفه قول الشافعية وقول أبي يوسف هم جمهور المالكية، مالك وأصحاب مالك، أن التصرف جائز قبل الحجر ويمضي. وإلا قالوا ما فائدة منع بعد ذلك من هذا؟ ما فائدة حجر السلطان؟ ما فائدة حجر السلطان إذا قلنا بأنه يعني يمضي أو شيء؟ قالوا إيش الفائدة من هذا؟ فإذا تصرفه هذا هو أنه جائز التصرف قبل الحجر، فلو قلنا بأنه ممنوع قبل الحجر وممنوع بعد الحجر، إيش فائدة حجر السلطان بعد ذلك مرة ثانية له يحجره؟ إذن هو على هذا المنوال، أن تصرف السفيه قبل الحجر يمضي وبعد حجر السلطان إيش؟ لا يمضي، لأن لو ساوينا إذن ما في فائدة من حجر السلطان هذا، ما في إلا تحصيل إيش؟ تحصيل حاصل، حجر السلطان تحصيل حاصل معناه، إذا قلنا بأنه قبل وبعد ممنوع، فإذا هذا يدل على أنه قبل يجوز، وإنما يكون بعد إيش؟ بعد الحجر لا يجوز، وأما قبل فتصرف جائز على ما ذكر القرطبي عند جمهور المالكية، وإلا ما فيه فائدة بعد ذلك إذا منعه السلطان إذا قلنا بالتسوية قبل وبعد. هذا تعليلهم رحمهم الله. وابن القاسم يمنع هذا على ما في القرطبي ويستدل بحديث جابر، يمنع هذا على ما في القرطبي ويستدل بحديث جابر رضي الله عنه في العبد الذي اعتقه. هذا نعم أحسنته، هذا في خلاف بقي مسألة الطلاق. نعم أهل المذاهب الأربعة اتفقوا على أن طلاقه يمضي، وإنما الحجر في مسألة المال، وأما الطلاق فإنه يمضي طلاقه ويقع طلاقه، وخالفهم بعض أهل العلم. والمسألة تحتاج إلى نظر أكثر في إمضاء طلاق السفيه، فإن البضع إنما ملكه بالمال فيجري مجرى المال. قال رحمه الله: والذي أراه من ذلك أنه إن تصرف بسداد نفد، هذا تفصيل الإمام هنا، هذا تفصيل الإمام ابن العربي رحمه الله، إن تصرف قبل الحجر بسداد نفد هذا التصرف، وإن تصرف بغير سداد بطل هذا التصرف، تفصيل جميل. وقول أسبق ما سمعته، إن كان السفه ظاهر فمردود هذا التصرف قبل الحجر، وإن كان السفه غير ظاهر فإنه يمضي هذا التصرف قبل الحجر، وهذا رأي الإمام جميل جدا. والذي أراه من ذلك إن تصرف بسداد نفد قبل الحجر هذا، وإن تصرف بغير سداد بطل هذا التصرف ويرد، يرد لا يصلح منه هذا التصرف إلا بإجازة الولي. وهكذا أيضا قالوا إذا كان التصرف في شيء يسير وحقير فإنه يمضي، فإنه يمضي أيضا إذا كان التصرف بغير قبل الحجر وبشيء يسير حقير، يشتري بعض الأمور يبيع بعض الأشياء اليسيرة التي لا ضرر عليه فيها، فهذا أيضا يمضي لا بأس به. وهذا الذي يظهر الله أعلم أيضا تضم ضميمة، وإن تصرف بغير سداد باطل، باطل. ويقال في أيضا كذلك فيما يمضي من تصرفاته، إن تصرف في ماله في بعض ما يملكه في شيء يسير وشيء حقير ولا ضر عليه في إخراجه من ملكه لا ضر عليه، فإنه أيضا يمضي، يشتري بعض الأشياء التافهة الخفيفة اليسيرة ولا يعتد بها ولا ضر عليه في ماله، يعطى 100 ريال 1000 ريال على ما هو في العملة حقنا هذا، فيتصرف يشتري بعض الأمور في يده كانت معه واشترى بعض الأشياء اليسيرة الحقيرة، فإنه لا بأس إذا أمضاه أو إذا يعني أمضاه الولي أو لم يمضه الولي، فإنه يقع هذا التصرف لأن المتصرف فيه شيء يسير لا يضره ولا يضر بماله. هذا تفصيل الإمام رحمه الله. قال: ربما أراد ابن العربي يعود الضمير في فعله ويسقطونه على الحجر، فيكون المعنى فمن قاسم يجوز فعل الحجر عليه، وعامة أصحابنا يسقطون الحجر عليه، الحجر عليه يسقطون الحجر عليه أو الحجر عليه، فيكون كلام العربي موافقا ما ذكره القرطبي، فابن القاسم يجوز فعله، يجوز فعله، يجوز فعل الحجر عليه، كلام جيد أحسنته. فابن القاسم يجوز فعل الحجر عليه، وعامة أصحابنا يسقطون الحجر عليه أي فعل الحجر عليه، ويكون بهذا وافق ما ذكره القرطبي، كلام جيد الذي ذكره الأخ. وإن تصرف سبيه لا حجر عليه، لا حجر عليه، فاختلف علماؤنا فيه، فابن القاسم يجوز فعله أي يجوز فعل الحجر عليه، يجوز فعل الحجر عليه، وعامة أصحابنا لا يجوزون فعل الحجر عليه أي يمضون فعله، يمضون فعله، وفعله جائز وجائز التصرف. ليش بعيد؟ تمام على السفيه. وإن تصرف السفيه لا حجر عليه، فاختلف علماؤنا فيه، فابن القاسم يجوز فعله. ليش ما يقال فعل الحجر عليه؟ وابن القاسم يجوز فعل حجره أي حجر عليه. ما يؤيده، وهذا الذي جعلنا نستشكله، لأن السياق ما يؤيده جعلنا نستشكله. لكن على هذا التأويل جيد، على هذا التأويل والله أعلم جيد. الأخ أبو معاذ يقول السياق ما يؤيد هذا الكلام، بل ظاهر العبارة على خلاف هذا، أي أنه يجوز إمضاء الفعل، وعامة أصحابنا يسقطون فعله، فعل السفيه. لكن الأخ يقول معناه يسقطون فعل السفيه، لا يحجرونه، يجعلون فعله يمضي. وابن القاسم يجوز فعله، أي الحجر عليه قبل، ولا يمضي فعله، فعله لا يمضي. لكن كما قلت ربما يكون يحتاج إلى شيء من التعسف. قال: والذي أراه من ذلك أنه إن تصرف بسداد نفذ، وإن تصرف بغير سداد بطل، أي هذا التصرف. كيف؟ هذا قول متوسط جميل جدا، لا شك أن هذا القول جيد في السفيه، ويحفظ هذا القول يا أخوان. ترجيحات الإمام تضم، يعني تجعل في المقدمة، رجح الإمام في حجر السفيه أو في تصرف السفيه قبل الحجر، وتضيف ما رجحه الإمام في تصرف السفيه قبل الحجر، جعله في المقدمة، ترجع إليه مباشرة مثل فقهية ربما تحتاجها في كتب أخرى تمر عليها، فيمر عليك هذا التفصيل الجميل، وهو ترجيح قوي. بقي يا أخوان تصرف الصبي المميز، تصرف الصبي المميز في البيع والشراء، فهل يقع أو لا يقع، ينعقد أو لا ينعقد. أما في الأشياء اليسيرة يتصرف الصبي المميز، يذهب يشتري بفك ويشتري بعض الأشياء حلوة وغير ذلك من هذه الأشياء، الأشياء اليسيرة يمضي فعله وتصرفه. أما صبي مميز معه سيارة ضخمة يسوق فيها، معه سيارة طيبة وما شاء الله حاذق، واشتراها بعض الناس منه، في مثل هذا هو الخلاف واقع بين أهل العلم، هل ينعقد تصرف الصبي المميز في البيع والشراء أو لا ينعقد. فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه ينعقد بإذن وليه، ينعقد تصرفه بإذن وليه، فإن أذن له الولي في التصرف تصرف، وإن لم يأذن له الولي في التصرف وتصرف من نفسه فلا ينعقد تصرفه. وهذا الذي عليه المالكية والحنفية والحنابلة في رواية عن أحمد رحمه الله، وذهب الشافعي وهو رواية عن أحمد إلى أنه لا ينعقد ولا يعتد ببيع الصبي المميز، لا ينعقد بيع الصبي المميز لعدم أهليته. قالوا: وشرط العاقد بيعا وشراء أن يكون رشيدا، وهذا ما عنده أهلية في البيع والشراء. هذا قول الشافعية ورواية عن أحمد أنه لا ينعقد بيع الصبي المميز لعدم أهليته. قال: وشرط العاقد بيعا وشراء أن يكون راشدا، وهو أن يتصف بالبلوغ وصلاح الدين والمال. هذا قول الشوافع رحمة الله تعالى عليهم، والقول الأول هو الأقرب، أنه إن أجاز وليه بالتصرف تصرف، وإن لم يجزه وليه الصبي المميز بالتصرف فلا يتصرف. فإن تصرف ببيع شيء من غير إذن الولي لا ينعقد ويفسخ هذا البيع، وإن قال له الولي رآه رشيدا، رآه مميزا ويحسن، رآه مميزا ويحسن قبل بلوغه، بلغ 14 سنة 13 سنة وهو ذكي حاذق وتصرفاته جميلة، يا رجال هنا الشماليين عندنا جعلوا في الدكاكين 14 سنة 13 سنة أحسن من العاقل يبيع، والله أنه عنده تصرفات عجيبة في بيعه وشرائه، مدرب، غلام مدرب، إنك غني معلم، فمعلم في غاية التعليم في البيع والشراء، وهو يبيع ويشتري وما يخرجك إلا في شراء، تعال يا أخي، تعال يا أبي، تعال يا كذا، تبغي هذا، تبغي هذا، نرخصك ننزلك، لا إله إلا الله، يعني تفنن عجيب في البيع والشراء. فالذي يظهر هذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم، إن أجاز ولي تصرفه في البيع والشراء ومكن من ذلك، مكنه من ذلك وقال بيع ما شئت من ما هو لك ما فيه مانع، فهذا يمضي. وإن لم يجزه وتصرف من غير إذن وليه فالأمر للولي، فإن أمضى البيع مضى وإلا يفسخ البيع. وذهب الشافعية إلى أن تصرف الصبي لا ينعقد لعدم الأهلية عنده، ولا يكون البيع أو التعاقد في أمور البيوع إلا بهذا الأمر، وأنه يشترط في العاقد مشتريا وبائعا ما ذكروه أن يكون راشدا، وهذا غير راشد، والراشد عندهم البالغ، الراشد عندهم هو من اتصف بالبلوغ وصلاح الدين وكذلك المال. واستدلوا بالآية: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. والذي يظهر القول الأول هو الأقرب بالنسبة لما أذن فيه الولي. هذه مسألة إن شاء الله تحفظ، والله أعلم. نعم، نعم، هات. يعني في إمضاء بيعه فيه، وإن تصرف سفيه لا حجر عليه، فاختلف علماؤنا فيه. يعني أنت توافق أبا معاذ؟ نعم. إيه، على تصرفه، على تصرفه. فابن القاسم أجازه على ما هو هنا، والمالكية جمهور منعوا، وفي القرطبي عكس هذا. والوهم ليس بعيد يا أخوان على هذا الإمام، هو معصوم من الوهم، ما هو معصوم من الوهم رحمه الله تعالى، فالوهم يمضي عليه، وربما أخطأ وعكس المسألة، عكس المسألة المقررة في كتب المالكية خلاف هذا، هذه المسألة مقررة في كتب المالكية خلاف ما ذكر رحمه الله، وهو عكس وهما، فليس بعيد، هو بعيد أبدا، والله المستعان. تفضل يا أخي أدن، هذا الذي أخذنا إن شاء الله يكفيه.